فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أشد على الرحمن أَلَمْ تَرَ أَنَّا أو تسمع لهم ركزاً.